نعود إلى رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: ما الأعمال الموجبة التي تؤدي إلى دوام النعم؟ أرجو أن تتفضلوا بالحديث حول هذا الموضوع لنلتزم به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: النعم مسببات والنقم مسببات، وهذه المسببات مترتبة على أسبابها، فالنعم تترتب على امتثال الأسباب المشروعة من الأقوال والأفعال والتروك والمقاصد والمفاسد، وترك الأمور، الكف عن الأمور المحرمة. ففعل المأمور به وترك المنهي عنه أمران رئيسيان في ترتب النعم في حالة الامتثال، وترتب النقم في حالة عدم الامتثال. فترك الواجب وفعل الأمر المحرم، ترك الواجب يترتب عليه مفسدة، وفعل المحرم يترتب عليه مفسدة، فتأتي العقوبة من جهة الله. وقد تكون العقوبة عقوبة مقدرة، وقد تكون مطلقة، وقد تكون عقوبة شرعية، وقد تكون عقوبة من ناحية سنن الله الكونية، فإن الله له سنن شرعية وله سنن كونية. وعندما يتدبر الإنسان القرآن والسنة يجد أن الله رتب النعم على امتثال المأمور به وترك المنهي عنه، ورتب العقوبات على ترك المأمور به وفعل المنهي عنه. وعندما يرد استثناء من قاعدة الأمر أو استثناء من قاعدة النهي، هذا أمر راجع إلى الذي شرع هذه الشريعة، وليس من اختصاص المخلوقين أن يدخلوا هذا المدخل إلا في حدود الطريق الذي رسمه الشارع. فمثلا في قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وهكذا في كثير من القرآن، وكذلك من السنة. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص محتاج إلى أن ينظر فيما يزاوله من أسباب وما يتركه من أسباب. فإذا كان ما يزاوله من أسباب هو المشروع وما يتركه من أسباب هو الممنوع، يكون قد سلك الطريق المستقيم. وإذا كان العكس، إذا كان الطريق الذي يسلكه ترك مأمور وفعل محظور، فهذا داخل في عموم قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا ترك الصراط المستقيم وهو امتثال الأوامر وترك النواهي، وأخذ بالسبل التي هي ضلال. وكل شخص مسؤول عن نفسه وعن ما ولاه الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر بأن عنده بنات مقبلات على الزواج، بما تنصحونني في كيفية اختيار الزوج؟ الجواب: لا شك أن الزواج من الأمور المهمة، وهو عنصر مهم بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صفة المرأة التي يتم الاختيار عليها، فقال: تنكح المرأة لأربع، يعني لهذه الأغراض الأربعة. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فذكر أربعة أسباب، لأن في بعض الناس يختار من ناحية النسب، وأحد من ناحية المال، وأحد من ناحية الجمال، وأحد من ناحية الدين. واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي للشخص أن يأخذ به. وبالنسبة للرجل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا بد من التأكد من صلاح المرأة دينا ومن صلاح الرجل دينا، وبعد ذلك لا يضر من ناحية الغنى أو من ناحية الفقر، كما قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الآية. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عبد الفتاح من الطائف، تزوجت منذ 9 سنوات، وبعد زواجي بحوالي شهرين حدثت مشادة بيني وبين زوجتي، وقلت لها: أنت طالق. وكان ذلك بيني وبينها ولا يوجد أحد معنا، وكانت كما تذكر هي أنها كانت حامل، وأنا لا أتذكر هل كنت أعلم بحملها أم لا، ويتؤكد ذلك وتتحمل المسؤولية. سؤالي: هل هذه تحسب طلقة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلقها حاملا أو حائلا، يعني هو نهى عن الطلاق مثلا في الحيض. فإذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فإن الطلاق يقع عليها، وإذا كان طلقة واحدة مثلا فهو طلاق رجعي، وله حق الرجعة عليها ما لم تضع الحمل. فإذا وضعت الحمل وهو لم يراجعها فقد خرجت من العدة، ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها، هذا إذا كان الطلاق رجعيا. أما إذا كان بائنا فلا يجوز له الرجوع عليها، سواء كانت في العدة أو في غيرها. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: التوبة باب عظيم، فهلا حدثتمون بشيء عن فضل التوبة والإنابة؟ الجواب: جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، ف فاستغفروني أغفر لكم. وجاء أيضا في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد وكل الله بكل فرد من المكلفين من بني آدم، وكل به أربعة ملائكة: ملكان من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكان من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبون حسناته وسيئاته، فالذي على يمينه يكتب الحسنات والذي على يساره يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأنت يا عبد الله تملي، والملائكة يكتبون ما تملي عليهم، والله هو الذي ينظر في ذلك. تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فانظر ماذا يعرض لك من الأعمال على الله جل وعلا. وإذا حصل عند الإنسان تقصير بترك شيء من الواجبات أو بفعل شيء من المحرمات، فالله تعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في شأن الكفار في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين. فالإنسان إذا تاب من الشرك الأكبر، من النفاق الأكبر، من الكفر الأكبر، من الشرك الأصغر، من كبائر الذنوب، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكنها لا تكون توبة كاذبة، لأن بعض الناس يتوب في الليل ويرجع في النهار، يتوب في النهار ويرجع في الليل، فيكون متلاعب في باب التوبة. فإذا أقلع الإنسان من المعصية وندم عليها وعزم ألا يعود، هذا في حق الله. وفي حق المخلوق إذا كان في مظلمة يردها، إذا كانت من مال رده، وإذا كانت من عرض فإنه يستبيحه، وإذا تعذر عليه ذلك فإنه يتصدق بالمال من جهة ويدعو له ويتصدق عنه من ناحية العرض. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات من الرياض، تذكر بأنها فتاة تبلغ 24 عاما تعاني منذ سنوات طويلة من مشاكل عائلية في حياة والدها. لما توفي والدها زادت المشاكل، حيث تسلط أخوهم الأكبر وأصبح يمنعهم من كل شيء حتى من الخروج. تقول: سمعت من والدتي أنه ممكن تكون دعوة علينا، فما السبب في تسلطه علينا وهل له الحق في ذلك؟ الجواب: الأخ الأكبر هذا إذا كانت توفرت فيه شروط الولاية فيكون هو الولي، إلا إذا وجد من هو أولى منه. ولكن هذا الولي الواجب عليه أن يسير في من ولاه الله عليه حسب الطريقة الشرعية، حسب الطريقة الشرعية، فلا يسلك مسلك التعسف، لا يسلك مسلك الإفراط، ولا يسلك مسلك التفريط، وإنما يسلك مسلك الوسط ومسلك العدل. وبناء على ذلك فلا بد من نصحه إذا كان يمنع من أمور ليس له الحق في المنع منها. ما إذا كان يمنع من أجل مصلحة المرأة والمرأة تريد الانطلاق أنها تخرج متى شاءت وتخرج لما شاءت وتخرج يعني مع من شاءت، هذا كله لا يجوز، بل خروجها يكون مقيدا، وتخرج أيضا بمحرم، تخرج مثلا بمحرم أو تخرج معها أمها. أما كونها مثلا يعني يصير فيه انطلاق ولا يصير أحد يكون عليه مسؤولية، هذا لا يجوز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة باعثها باء ميمها من المدينة، يقول: بعض الزملاء يكونون في مجلس ثم يذكر صديقا لهم غير حاضر، فيقول بعضهم فلان الله يذكره بالخير، هل هذه العبارة جائزة؟ الجواب: كان الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا ومر بجنازة فذكروها بسوء فقال وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فذكروها بخير فقال وجبت، فسألوه عن الأولى فقالت وجبت، فقال وجبت لها النار، وسألوه عن الثانية التي ذكروها بخير فقال وجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. فهذا من الذكر الحسن لهذا الشخص الذي لم يحضر هذا المجلس، وليس في استعمال هذه الكلمة محذور شرعي، إذا كان كلامه صحيحا، لأن قد يقول الله يذكره بخير وهو من أسوأ عباد الله، لكن تجمعه معه الصداقة، لأن في صداقة سوء وفيه صداقة شرعية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء بخليله فلينظر أحدكم من يخالل، وضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا للجليس الصالح والجليس السوء، ببائع المسكي ونافخ الكير. فبائع المسكي هذا مثل للجليس الصالح، قال: إما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. والثاني الجليس السوء جعل مثله نافخ الكير، قال: إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. أنا غرضي أن هذا الثناء إذا كان واردا على محل مستحق له فليس فيه محذور شرعي، أما إذا كان واردا على محل غير على شخص ليس محلا له فلا يجوز للشخص أن يقول ذلك، ولكن بإمكانه الدعاء له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كتابة الحديث الشريف على لوح ورق ثم إرفاق بعض الصور التي تدل على معنى الحديث؟ فمثلا في حديث اغتنم خمسا قبل خمس توضع صورة بجانب هذه العبارة التي تدل على معنى الحديث، وهكذا في بقية الحديث. الجواب: المعلم بإمكانه أنه يعلم المعلم على حسب مستواه من الفهم، لأن كثيرا من الناس لا يعمل مقارنة بين المادة التي يدرسها وبين الشخص الذي يدرسه هذه المادة، وهو أيضا قد يعشق تدريس مادة ولكن لا يكون من المؤهلين لتدريس هذه المادة، فلا بد من وجود تناسب بين المدرس والمدرس وبين المادة، وإذا توفرت هذه الأمور فلا حاجة إلى استخدام الصور، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. هذه رسالة من المستمع عبد العزيز سلامة من وثال، يقول: إذا نصح المسلم أخاه المسلم بسبب ارتكابه محرم وقع فيه، يرد المنصوح قائلا: الإيمان بالقلب وليس في الظاهر، فكيف نرد على هؤلاء؟ فالدين النصيحة. الجواب: الإيمان يكون في القلب، ولكن آثاره تظهر على الإنسان من الناحية العملية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعنى ذلك أن ترك واجب من الواجبات أو فعل محرم من المحرمات هذا ينقص الإيمان، هذا ينقص الإيمان. وبالعكس إذا فعل المأمور به فهذا المأمور به زاد إيمان الشخص، وإذا ترك المحرم ابتغاء وجه الله فإن هذا أيضا يزيد في إيمانه، لأن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فشخص يدعي الإيمان ولكنه لا يتورع عن ترك واجب ولا يتورع عن فعل محرم ويقول يكفي الإيمان، هذا مذهب المرجئة الذين يقولون إن الإيمان أن مجرد التصديق يكفي، مثل إيمان إبليس. إبليس يعني عنده اعتقاد من جهة الله جل وعلا، لكنه تمرد على الله جل وعلا. وهكذا بالنظر للإنسان الذي يدعي الإيمان لكن لا يصلي ويقول الإيمان بالقلب، لا يصوم يقول الإيمان بالقلب، لا يزكي يقول الإيمان بالقلب، لا يحج حجة الإسلام يقول الإيمان بالقلب، يتعامل بالمحرمات يزني ويسرق ويشرب الخمر ويتعامل بالربا ويقول الإيمان بالقلب، هذا كلام ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وسوء الكبر وسوء الهرم، ما معنى هذا؟ وهل الدعاء يرد القدر؟ الجواب: الإنسان مأمور بالسؤال، والسؤال يعني سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى ماض في قضائه وفي أمره وفي قدره، ولكن المسلم مأمور بفعل الأسباب. وفعل الأسباب هذا له أحوال، فعل الأسباب يكون في الصحة قبل المرض، ويكون في الشباب قبل الهرم، يكون في الصحة قبل المرض، ويكون في الشباب قبل الهرم، ويكون في الفراغ قبل الشغل، ويكون في الحياة قبل الموت، ويكون في الغناء قبل أن يفتقر الإنسان. يعني غرضي من هذا أن الشخص مأمور بفعل الأسباب والأسباب مختلفة، الأسباب مختلفة، لكن منها السبب الذي سأل عنه السائل. وأنا ذكرت هذه الأمور بالنظر إلى أن دائرة الأسباب المشروعة هي دائرة واسعة، فعلى الإنسان أن يسأل ربه دائما، يسأل دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة عندما يريد جلب نفع أو دفع ضر، ودعاء العبادة هذا مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حسين محمد بعث بسؤال وهو آخر سؤال في هذه الحلقة، يقول: الوالدة تزوجت من رجل آخر واشترطنا عليه أن تقضي أسبوع عنده وأسبوع عندنا نحن، يعني في منزلي. الواجب أنجبت منه من هذا الرجل طفلة، وبعد فترة توفي هذا الزوج، لكن والدتي أمضت 10 أيام فقط في بيتي ثم رجعت إلى بيتي وهي تقضي عندي الآن فترة الحداد، فهل عليها شيء؟ مع العلم أنها كانت تقضي فترة طويلة عندي أثناء حياتي بناء على الشرط. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فلا بأس بقضائها ما بقي من العدة عندك، لأن هذا أيسر لها من ناحية الأنس ومن ناحية الأمان ومن ناحية أيضا الخدمة، لأنها تحتاج إلى أنس وإلى أمان وإلى خدمة، ووجودها عندك يحقق هذه الأمور. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.